يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الله تعالى خلق الإنسان ووهبه العقل واللسان وخاطبه بالشرائع وعلمه البيان وأرسل الرسل بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان وقدر الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الإنسان لطاعته الموجبة لمرضاته ونهاه عن معصيته الموجبة لسخطه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وجعل الدنيا دار عمل وابتلاء وكتب لها الفناء والآخرة دار الحساب والجزاء وكتب لها الدوام والبقاء. فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. أعد للمتقين جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأعد للكافرين نار جهنم لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. عباد الله، إن الإنسان ممتحن بالشهوات والشبهات، مندفع في الملذات والراحات، مبتلاً بالمعاصي والسيئات، قد تسلط عليه أعداؤه وخصماؤه، فالشيطان قرينه وعدوه الألد، والنفس أمارة بالسوء وهي في حضن الجسد، والجوارح خصوم تشهد. وقد أقسم الشيطان فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وأخبرنا الله عن النفس فقال: إن النفس لأمارة بالسوء. وعن الجوارح فقال: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال: وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فالشيطان يؤز إلى المعاصي والموبقات، والنفس تأمر بالسوء والمنكرات، والجوارح شهود أثبات، والكيس من دان نفسه وألجمها عن الوقوع في السيئات. معاشر المسلمين، إن مقارفة الذنوب والمعاصي ضرر وفساد تستوجب غضب الله تعالى ومقته وعذابه، وتستنزل نقمه وبلاءه. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب. فما يحل بالمسلمين من فتن ولأواء ومحن وغلاء وتسلط الأعداء وجد بالأرض وقحط السماء وأمراض وأوجاع وبلاء، إنما هو من آثار المعاصي والسيئات والذنوب والمنكرات. وقد ضرب الله الأمثلة لمن يعتبر وصرف الآيات فهل من مدكر، وبين أن الذنوب والمعاصي من أعظم أسباب زوال النعم وحلول النقم، فقال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره. عباد الله، إن خطر المعاصي يعظم ويشتد خطبها وبلاؤها ومصيبتها إذا أصبحت مألوفة والناس يجاهرون بها، مكشوفة والناس يبارزون الله تعالى بها، وكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم معافى إلا المجاهرون، ولن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. عباد الله، إن المجاهرة بالمعاصي استخفاف بحق الله وجرأة على الله وعناد للمؤمنين وتكثير لسواد العاصين وتعدية لأثر المعصية إلى الغير وسبب في جرهم إليها وإغرائهم بها وسبب في تأثيم من لم ينكر. فمن ابتلي بالمعاصي فليستتر بستر الله عز وجل وليبادر بالتوبة النصوح. معاشر المسلمين، إن الإصرار على الذنب والاسترسال في المعاصي والاستغراق في السيئات والفرح بها والجرأة عليها والأمن من مكر الله واستصغار الخطايا مؤذن بالغفلة والسخط وسبب للشقاء والهلاك. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلاه، فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا فأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. رواه أحمد. ويعظم الخطب على المسيء يوم القيامة إذا رأى الصغائر ومحقرات الذنوب قد أحصيت وربت ونمت، فيفزع ويقول: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الحمد لله الذي يغفر الذنوب ويستر العيوب ويفرج الكروب، يبسط يده بالليل لمسيء النهار ليتوب، ويبسط يده بالنهار لمسيء الليل ليتوب ويؤوب. عباد الله، اتقوا الله ولا تقترفوا الذنوب ولا تستهينوا بها وأقلوا منها، فإنكم لن تلقوا الله عز وجل بشيء أفضل من قلة الذنوب. معاشر المسلمين، إن خطر المعاصي لا يعظم ويفجع، وبلاءها ومصيبتها تكبر وتفزع إذا أصبحت معروفة وقد أقرها الناس، فلا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. الأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عباد الله من خصال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الأمان من نزول البلاء، وهو الأمان من نزول البلاء، والعصمة من كيد الأعداء والسفهاء. وقد أمر الله به وحث عليه فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مروا بالمعروف بالمعروف، وانهوا عن المنكر بالمعروف، ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. عباد الله، إنكم مسؤولون عن بيوتكم ورعيتكم، فاتقوا الله في نسائكم وأبنائكم، علموهم شرع الله، وكفوهم عن محارم الله، ربوهم على القيم ومكارم الأخلاق، فإنكم ستسألون عنهم غدا بين يدي الله، وهم شهداء عليكم، وستكتب شهادتهم ويسألون. في يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. فارعوا رعيتكم ولا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. وما من راع استرعاه الله رعية فأمسى غاشا لهم إلا حرم الله عليه الجنة. ومن اجتهد في إصلاح أهل بيته وقام بشرع الله في رعيته وغرس الإيمان في نفوسهم كان له من الأجر مثل أجور أعمالهم، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: منها وولد صالح يدعو له. معاشر المسلمين، إن المد التغريبي قد اقتحم البيوت، والأجهزة ووسائل الاتصال قد هدمت القيم وأفسدت الأخلاق، فما كان منكرًا بالأمس قد أصبح اليوم معروفًا، وما كان معروفًا بالأمس قد أصبح اليوم بالتخلف والشذوذ والرجعية موصوفًا. دخل أبو مسعود الأنصاري على حذيفة رضي الله عنه فقال: أوصنا يا أبا عبد الله. فقال حذيفة: أما جاءك اليقين؟ قال: بلى وعزة ربي. قال: فاعلم أن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم،